إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. في البلاء يتعدد البلاء، وفيه ارتفاع للدرجات وارتفاع في الحسنات وحط للسيئات. في البلاء، إذا أصابك من البلاء مرض، ابتلاء في الأولاد في الأموال، أصابك ما أصابك، أصابك مثل ما أصاب بعض الناس في ترك الديار وتهدم المنازل وترك الأوطان، أصابك ما أصابك من الابتلاء في سبيل الدعوة إلى الله. ابتلاء، هذا نوح عليه السلام قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلام الله والدعوة، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا، لا يروا النبي نوح عليه السلام، ويريه ويجعلوه أن يرى سوآتهم. استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. جميع الطرق دعا قوم نوح عليه السلام بالإعلان بالجهر بالإسرار في جميع الطرق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لا يرجون لله وقارا لا يخافون من الله أصروا واستكبروا فدعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فكانت الإجابة من الله وليس في كلامنا ولكن ننقل كلام الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ماء من السماء منهمر قرب كأفواه القرب قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ماء من السماء وينابيع من الأرض تفجرت فالتقت على طوفان قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وأنجى الله نوح ومن معه بالسفينة هذا يونس عليه السلام دعا قومه كذبوه لم يصدقوا الدعوة أتى الأمر من الله أنه مهلكهم انتهى الفصل فيهم أنهم سيهلكوا خرج من عند قومه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه غضب من قومه وظن أن لن نقدر عليه العذاب ركب في السفينة ناجى البحر عملوا قرعة تكون على يونس عليه السلام إنك رجل صالح وفي النتيجة عرف الأمر يونس عليه السلام ما أنقذف نفسه من السفينة فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وذا النون إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ماذا نادى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابه هم دعوة أخي يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات قال ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت حتى الحوت قال كان يستأنس بتسبيح يونس عليه السلام قال فخرجت الدعوة إلى السماء آخرت تدور حول العرش كما تقول كتب التفسير تقول الملائكة يا رب صوت غريب صوت معروف في بلاد غريبة قال إنه عبدي يونس في هذا الوقت فأنجاه ربه جل في علاه في هذا الوقت استمع قوم يونس يقولون وكبارهم يقولون ما خرج نبي من قومه إلا أهلكوا بالعذاب فينظرون من بعيد فإذا ظله فاجتمعوا بصغارهم وكبارهم على صعيد واحد وجمعوا حتى الدواب والحلال وفرقوا بين الأطفال والنساء والرجال وفرقوا بين الحلال بين أبنائها صغارها والكبار فأخذوا يبكون على بعض ويثقون ويجأرون إلى الله بالدعاء حتى أزال الله عنهم العذاب فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين يحيى عليه السلام كم لاقى من العذاب قتل وقطع رأسه يحيى عليه السلام وقدم لبغي من بغايا بني إسرائيل وهو يقول أرادوا أن يحل الزنا في المحارم، وهو يقول لا تحل لك، أراد ملك ذلك الزمان أن يحل الزنا في المحارم، فقال لا تحل لك لا تحل لك، وقطعوا رأسه وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك، وقدم على طش، أي طش لهذه البغي، فخسف الله بها. ما أن سمع بذلك زكريا لحقوه ليقتلوه، فاختبأ كما تقول الرواية، فاختبأ في شجرة فأخذوا ليقطعوا الشجرة من النص. فأن زكريا سمع له أنين، تقول كتب التفسير قال أرسل الله جل في علاه جبريل يقول له لئن لم يسكن أنينك لمحيت من ديمان النبوة، أنت نبي تصبر. أيضا كم لاقى ولاقى من الأنبياء من الابتلاءات، تذكر وتتذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم لاقى من قريش، كم لاقى وكم لاقى، ثلاث سنين في شعب أبي طالب من الجوع والعطش تسمع بكاء الأطفال من أعالي الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم يضربوه فرس الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم يقذفوه، ساحر مجنون بناته طلقوا بناته كام الثلاث طلقوا بناته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف استهزأوا به، أخذوا يتكلمون عليه، أغروا به الصبيان وقلفوه بالحجارة حتى سال الدم من كعبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم. قال فهمت على وجهي فما أفقت إلا في قرن الثعالب، ودعا في الدعاء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي ملأ السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات أن يحل بي سخطك أو تنزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنهى الدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل قال هذا معي ملك الجبال يأتمر بأمرك، إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين جبلين حول مكة، قال فعلت، قال لا يا أخي يا جبريل لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.